سببك قادر اكمل وقت ما بتعب ليك بروح. لما بيبان الدنيا تقفل حضنك اخر باب مفتوح. يلا عيونك وقت ما بغرق بالنسبة لي دي مركب نوح. انت الحتة الحلوة في قلبي ببقى في قربك مش قلقان. انت حبيبتي وامي وبنتي ومليش بعدك تاني مكان. حببتيني في ايام عمري رجعتيني لنفسي زمان. وانا بين ايديكي احساسي بيكي لو قلت ليكي ما بيضحكيش. جيتي وبقيتي اهلي وبيتي لو يوم مشي ما نزلتيني. لا بالعكس انا بيكي عانيت ولا بعتيني ولا خزلتيني وبتديني اكتر ما اديت. قبل ما بندهلك بتجيني داري وسندي لو اتهزيت. نص التاني اللي بيفهمني قبلك عمري ما هوش محسوب. حبك هو اللي مكملني من ناصي ومن اريع عيون. احساس بامان بيطمني وسط حياه مليانه حروب. وانا بين ايديكي احساسي بيكي لو قلت ليكي ما بينتهي.